فلما وجاء قال لفتاه آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فارتدا على Yeah.

أخذني بما نسيت. قال لا تؤاخذني بما نسيت. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق لتأويل ما لم تستطع عليه صبرا